والذين يقضون ما والذين قدروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين قدروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة صدق الله العظيم.